والحمد لله رب العالمين. لقد طرحنا في الأسبوع الماضي سؤالاً، وهو: كيف لا يخاف الإنسان أن تزل قدمه وهذا رسول الله يخاطبه ربه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً؟ كيف ذلك وأصحاب رسول الله، كما أوردنا من سيرة الحبيب في اللقاء الماضي العديد من زلت أقدامهم، فذكرنا قصة الثلاثة الذين خلفوا، ذكرها الله تعالى في القرآن، وذكرتها سنة الحبيب، ذكرتها لنا لكي ننتفع نحن، لكي نتعظ نحن. فالقصص إنما تسرد على المسلم بغية أن يستفيد وأن يأخذ العبرة من قصص الغابرين. وذكرنا قصة حاطب بن أبي بلتعة، وذكرنا قصة أبي لبابة، وقلنا إن هؤلاء جميعاً حينما زلت أقدامهم زلت بصفة فردية، أي هم أفراد. ثانياً أنهم سرعان ما فاءوا ورجعوا، لأن قوة المجتمع المتصل بالله هو الذي يدفعهم دفعاً للرجوع، كأنه يجذبهم إليه جذباً. فهنالك قوة المجتمع المتمسك بالدين لا يترك فرصة للشاردين أن يشردوا بعيداً، فإذا شردوا سرعان ما يجذبهم المجتمع المؤمن إليه. هذه الخاصية الثانية. أما مجتمعنا ومجتمع منفلت، لا مركزية له، لا جاذبية له، بل هنالك أطراف لها قوة جاذبية أقوى من جاذبية المجتمع الإسلامي. وقلنا ليس هذا فقط، إذا تحدثنا عن مجموعة ممن سقط وزلت قدمه ثم عاد، المشكلة أن هنالك من زلت قدمه ولم يعد، وقد صاحبوا رسول الله، وهذا يزيدك خوفاً، يزيدك ارتعاشاً. كيف بمن عاش مع الحبيب واقتبس من أنوار حبيبنا رسول الله وشاهد معجزات النبي وجاهد مع النبي وسمع للنبي، ومع ذلك يقع له ما يقع؟ سبحان الله. ولذلك فإن كثيراً من أصحاب رسول الله كانوا ينكرون على بعض التابعين الذين كانوا يقولون أقوالاً فوق ما يستطيعون تطبيقه. فهذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يلتقي به أحد التابعين فيقول له: يا حذيفة، أصحبتم رسول الله؟ نعم صحبنا رسول الله. هذا سؤال يسأل؟ نعم صحبنا رسول الله. أجاهدتم مع النبي؟ نعم جاهدنا مع النبي. يا حذيفة، هذه اليد يدك أقبلت وصافحت يد رسول الله؟ نعم صافحت يد رسول الله. أعطني هذه اليد التي صافحت رسول الله لأقبلها. يقبل اليد التي قبلت وصافحت يد رسول الله، ثم يقول لحذيفة: يا حذيفة، لو حظينا بشرف العيش مع رسول الله، لو كتب الله لنا أن نعيش مع نبينا، لما تركناه يمشي على الأرض، لحملناه على أكتافنا. يريد أن يقول للصحابة: إننا نحن التابعين لو كنا مع النبي لكنا أكثر حفاظاً على النبي ونصرةً للنبي وجهاداً مع النبي، حتى أننا لا نتركه يمشي على الأرض أبداً، إنما نحمله على أكتافنا. فيبتسم حذيفة ويقول: اسكت يا وليد اسكت، لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا تتمنى شيئا لم يكتب لك. فلقد رأينا من صحب النبي وارتد على أدباره، ورأينا من عاش مع النبي ورأى المعجزات الباهرات وكفر. ألم يكن أبو لهب عم النبي وعاش مع النبي وقال الله تبت يدا أبي لهب؟ ألم يكن عمه أبو طالب ممن يحرص على دعم الدعوة ونصرة أهلها، ومع ذلك يموت على الكفر ويدخل النار؟ ألم ألم ألم اسمع، أروي لك قصة يقول له ليعرف قدر الصحابة، حتى لا يتزيد أحد على الصحابة، حتى لا يدعي أحد أنه بإمكانه أن يكون أكثر وفاء مع النبي وأكثر نصرة للنبي. قال: لقد عشت أنا الذي تحدثني موقفا عجيبا غريبا، لقد عشت موقفاً في غزوة الأحزاب، حيث أحاطت بنا الجنود وأحاطت بنا الأحزاب من كل مكان، إحاطة السوار بالمعصم، فصارت المدينة محاطة بالكافرين والمشركين. وأرشدنا سلمان إلى حفر الخندق حتى نحين حول بين المشركين وبين الهجوم على المدينة لاستئصال شأفة دولة الإسلام. وهنالك كنا نعاني الجوع الشديد والبرد الشديد والظلمة الشديدة، خوف ورعب وصفه الله تعالى فقال في سورة الأحزاب: يا الله وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله الذي يعلم ويعلم خائنة الأعين ويعلم ما تخفي صدور الصحابة، زلزل الصحابة زلزالا شديدا من الداخل بفعل الجوع الشديد والريح الشديد وبفعل الخوف الشديد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من منكم الآن يذهب إلى رحال الكفار ويأتيني بأخبارهم؟ فلم يقوم أحد. الخوف قال له: أنت تتمنى تكون مع النبي، أنت خير من ذوك الناس، أنت خير أبو بكر اللي كان تمه وعمر اللي كان تمه. فلم يجرؤ أحد أن ينبز ببنت شفاه. ثم قال رسول الله: من منكم يذهب إلى رحال المشركين ويأتيني بأخبارهم وأنا أضمن له أن يذهب في أمان ويعود في أمان، أن لا يمس بسوء. هلا نقلع لكم الخوف سيدي. قال: فوالله ما تجرأ أحد على أن يذهب. ها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الثالثة: يرفع هذا الأماني، يرفع هذه الرتب التي تشرب إليه الأعناق، ثم يقول: من يذهب الآن إلى رحالهم ويأتيني بخبرهم وأنا أضمن له أن يذهب سالما ويعود آمنا وأضمن له أن يدخل الجنة يوم القيامة. كانت حاجة أكثر. فوالله ما أحد اجترأ على أن ينفذ أمر النبي. ما بغيت. ثم يقول في الرابعة: من منكم يذهب إلى رحالهم ليأتيني بخبرهم وأنا أضمن له أن يذهب آمناً ويأتي سالماً وأن يدخل الجنة وأن يكون رفيقي يوم القيامة في الجنة. ليست أي جنة، ستكون مع رسول الله في الجنة. هل هنالك رتبة في الجنة أعلى مما يكون أعلى من أن تكون في رفقة الحبيب في أعلى جنان الفردوس؟ صلوا على الحبيب. والله ما اجترأ أحد أن ينفذ أمر رسول الله. فيهم أبو بكر وعمر، بس ما بغيت تقول، تتمنى تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف الصعبة التي ابتلى فيها المؤمنين. وافتتنوا افتتانا عظيما وابتلوا ابتلاء كبيرا، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وإن أحب أحباب الله هم أصحاب رسول الله. لذلك كانت فتنتهم وابتلاؤهم أشد وأشد وأنكى. فقال رسول الله: حذيفة؟ قلت: نعم يا رسول الله. أن لابد الآن من اختيار رجل، لأنه لم يوجد في معسكر المسلمين من ينفذ أمر رسول الله، فوجب الآن أن يشار بالأصبع إلى من ينبغي أن يتحمل المسؤولية. والنبي يعرف الرجل المناسب ليضعه في المكان المناسب. قال: حذيفة؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: أنت من سيذهب بيت؟ أنت من سيذهب إلى رحالهم ليأتيني بالخبر؟ قال حذيفة: شو التواضع، فلم أجد بدا من طاعة رسول الله. بسير لن عيني ذرك. لو كان الأمر في الاختيار، ولو بقي الأمر للاختيار لما اخترته، ولكن لما ناداني النبي لم أكن أجد بداً من طاعة رسول الله. قال: اذهب يا حذيفة واتني بالخبر، ثم أوصيك يا حذيفة، أوصيك ألا تحدث حدثاً، مهمتك تقتصر فقط على أن تأتيني بخبرهم، لا تفعل شيئا، مهمتك محددة في هذه المسألة بالضبط. وطاعة القيادة في الأمر الذي تأمر به ينبغي أن تلتزم به. وأصحاب رسول الله قد جربوا حينما عصوا رسول الله وأمره في غزوة أحد، وقع لهم ما وقع. فقد قال لهم في غزوة أحد، وخاصة للرماة: امكثوا في هذا المكان والموقع الاستراتيجي، لو انتصرنا أو انهزمنا الأمر بالنسبة إليكم سيان، امكثوا هنا حتى لو رأيتم تخطفنا الطير، حتى ولو رأيتم كلابا تلعب بخلاخل أمهات المؤمنين، امكثوا هنا، امكثوا هنا. فلما عصوه ولم يمكثوا خرج أربعون. وعبد الله بن جبير يقول: أمر رسول الله. لكنهم لم يسمعوا. حينما رأوا في بداية الجولة رياح النصر هبت على المسلمين وصار الصحابة يقتلون ويأسرون ويأخذون الغنائم، قالوا: نشاركهم في الغنائم. وهنالك التفت خالد رئيس الجيش المنهزم، فوجد أن تلك الثغرة، الموقع الاستراتيجي الذي كان الصحابة يحمون ظهور المسلمين من ورائه، تركوه وأفرغوه، فعاد خالد من هذه الناحية فقتل العشرة، ثم خرج على المسلمين من ورائهم فوقعت النكسة. إذن لا بد أن تنفذ هذا الأمر. فخرج حذيفة فقال: والله كان هنالك برد شديد وجوع شديد، أنا أعيش معكم الآن مع فترة رسول الله، أنا غردكم إن شاء الله تعالى، بس لي سنة يعرف شوية. يا الله. قال: فلما خرجت فإذا بي أستشعر الأمانة وأستشعر الدفء، فلا برد ولا خوف. الله، فرأى البرد. يا الله، وهذا واقع ولا زال يقع. فالمجاهدون في غزة في معركة يناير الماضية يقول المجاهدون: كنا في الخنادق لا نأكل ولا نشرب، ونحن أمام الدبابات، المساكن التي بجوارنا سكانه يرتجفون من الخوف، ونحن وسط المعمعة، الله تعالى أسكب على قلوبنا الطمأنينة فلا نعرف الخوف أبدا. نحن لا نعرف من أين تأتينا هذه السكينة، لكننا نعرف ولا نعرف، هي سكينة لا يمكن أن تكون أبدا لإنسان وهو وسط المعمعة، صواريخ نيران من السماء، ثم تستشعر هذا الدفء كأنك بين أحضان زوجتك في بيتك الآمن في بلدك الآمن، بل أكثر من ذلك، والناس من بعيد يرتجفون خوفا. من الذي يعطي هذا الأمان لمن أسلم قلبه لله وانحاز بكليته إلى الله؟ فخرج رضي الله عنه فإذا به ينعم بنعمتين، نعمة الأمن والدفء. قال: فلما وصلت إلى معسكر المشركين كنت أنظر إليهم وهم في تخبط شديد، أمرهم الآن مشتبك، وإذا بالرياح بدأت تهب فقلبت القدور ونزعت الخيام، ونادى أبو سفيان قائد العسكر: لا مقام لكم، فارجعوا. قال: فرأيته، فحدثتني نفسي أن أرميه بسهم، فذكرت قول رسول الله: لا تحدث حدثا، ولقد كان قاب قوسين أو أدنى من أن يصاب لو أني رميته بسهم، لكن ذكرت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال أبو سفيان: إني أشتم رائحة الغريب بينكم، فلينظر كل واحد عن يمينه وشماله من صاحبه، فإنني أشم أن ثمة غريب جاء لكي يأخذ أخباركم، ولأن النبي يحسن اختيار هؤلاء الذين يخرجون من الورطات بسرعة سريع البديهة. قال: من أنت؟ قال: من أنت؟ هو الذي سأل الذي على اليمين وعلى، فلم يترك الفرصة لأولئك أن يسألوه، ولو ترك لهم الفرصة ليسألوه لعرفوا أنه غريب ولا أوقعه في ورطة، لكن رسول الله يعرف ذكاء هذا ورجاحة عقله وكيفية خروجه من المآزق برجاحة عقل وبسرعة البديهة. من أنت؟ قال: أنا فلان. من أنت؟ قال: أنا فلان. يواركم زي أنتم معنا. وبعد ذلك لما رأى أن الله قضى أمره بأن قذف الرعب في قلوب أعدائه لكي يعودوا، رجع راشدا إلى رسول، قال: فوالله ما إن وصلت معسكر المسلمين حتى عاد علي الخوف والجوع والرعب. فرآني رسول الله وهو يصلي فدنوت منه وهو يصلي، فرمى علي ثوبه صلى الله عليه وسلم، فسلم النبي، قال: ما وراءك؟ فأخبره الخبر أن الله تعالى كفى المؤمنين القتال، زلزلهم. كل هذا قلته لكي أؤكد على أن كثيراً ممن صحب رسول الله لم تزل قدمهم فقط زلة مؤقتة فعاتوا بعدها، لكن هنالك من عايش رسول الله ورأى الآيات وجاهد معه ومع ذلك لم يسلم من الزلل الدائم، الزلل الذي أودى به وبآخرته وأوبق الدنيا والآخرة عليه. وسأذكر لكم بعضهم. يا الله. أولاً المنافقون. أتعرفون كم من منافق على عهد رسول الله في المدينة الذين أنزل الله تعالى فيهم سورة باسمهم، اسم المنافقون. المنافقون يا إخوان عاشوا مع رسول الله، وعلى رأسهم منافق سمى عبد الله بن أبي بن سلول الله تعالى أنزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. هذا المنافق بدرت منه مجموعة من السلوكيات التي تدل على خبث سريرته، على بغضه لرسول الله وللإسلام. حاول أن يظهر الإسلام ويخفي الكفر، لكن يأبى الله تعالى إلا أن يكون اللسان ترجمان لما في القلب، وأن يكون الوجه انعكاس لما يحمل من نفاق في القلب، فلا يستطيع المنافق أن يكتم نفاقه أبد الآبدين. حينما خرجوا في غزوة بني المصطلق كما تعرفون، وحاول يعني أجير للمهاجرين وأجير للأنصار أن يقتتل على الماء، فقال جهجاه من المهاجرين: يا معشر المهاجرين، وقال سنان بن وبر الجهني من الأنصار: يا معشر الأنصار. فجاء عبد الله فأفرغ سمه الذي ملأ قلبه وحقده، فقال: إيه فعلوها فعلوها فعلوها، إننا والمهاجرين مثلنا كمثل من لكي يقول سمن كلبك يأكلك، آويناهم في أرضنا، جاءوا جياعا فأطعمناهم، جاءوا بلا مأوى فأويناهم، ثم بعد ذلك يعتدوا علينا، يريدون أن يخرجونا. إن مثلنا ومثلهم كمثل إنسان سمن كلبه لكي يعود الكلب بعد ذلك ليأكل من سمنه. يا الله. ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها لذل، يقصد أنه هو العزيز وأن محمدا هو الذليل. الله. لئن رجعنا إلى المدينة لأمنعن محمدا من دخولها، لقد نافسونا وكافرونا في المدينة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، فين وصل الكلام تاعهم؟ يا العياذ بالله. هذا عاشوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نافقوا. نسأل الله العفو والعافية. فشاء ربك سبحانه عز وجل أن يكون لعبد الله ابن صحابي صادق جليل اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. فلما سمع هذا الكلام وقد خاض فيه المسلمون، وأراد بعض المسلمين أن يضربوا عنقه ومنهم عمر، فقال: يا عمر، ماذا لو تحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه؟ بل نحسن إليه ونترفق به ونحسن صحبته وسترى ما ترى. فلما وصل أبي عبد الله بن إلى المدينة قال له وقبل ذلك ابن عبد: يا رسول الله، لقد علمت أنك تريد أن تقتل أبي، فإن كان لابد من قتل أبي فأمرني أنا أأتيك برأسه، لأنك لو أمرت غيري أن يقتله لقاض قلبي على مسلم فلقتلته، وأكون بذلك قد كفرت، قتلت مسلما بكافر، فإن كنت تريد أن تقتله فأمرني أنا من أقتله. قال: لا لا، نحسن إليه نترفق به. ثم أسرع عبد الله الصحابي إلى المدينة، فلما وصل أبوه، انظروا إلى الإيمان، إلى صدق الإيمان، الرماد النار تخلي الرماد، شوف سبحانك يا جليل، والشوك يخلي الورد، ويخرج الله من الميت الحي، هذا ميت بنفاقه وأخرج الله منه رجلا بألف رجل، هذا الصدق. فخرج فوصل إلى سكك المدينة ووقف على أفواهها، فجاء أبوه وترصده حتى رآه، قال: أتريد أن تدخل المدينة؟ والله لن تدخلها أيها الذليل حتى يدخلها العزيز رسول الله، ويأذن لك رسول الله بأن تدخلها، وإن لم يأذن لك والله لن تدخلها. قالهم: شوفوا الولد كي ولا، لقد تحول وتغير، وغيره رسول الله، غيره محمد، الولد كان من أبر الناس بي، وأصبح بين عشية وضحاها يحمل السيف في وجه أبيه، يا للعقوق يا للا. قال له: زقيه ولا ما تزقيش؟ والله لمك لا دخلتها، والله لن تدخلها إلا إذا أذن لك العزيز، وأنت الذليل أيها المشرك أيها المنافق، يا من يبغض الله ورسوله، يا من يصلي مع المسلمين في الصف الأول ويحمل الحقد على أمة رسول الله وعلى الصالحين وعلى المؤمنين، ويشير حولهم الأخبار الزائفة ويحاول أن ينفر الناس منهم، أيها المنافق، يا من تملأ المسجد، يا من همك في المسجد أن تتتبع عورات الخطيب والعالم وأن تنفر الناس من أهل الدعوة، إن لحومهم مسمومة، إياك إياك أن تبيع نفسك للشيطان، فهي صفقة خاسرة خاسرة خاسرة خاسرة. يا الله. فجاء رسول الله فقال: يا رسول، هذا الذليل أمامك، والله لن يدخلها حتى تأذن له. فأذن له رسول الله فدخلها بإذن العزيز. فأنزل الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها لذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لا إله إلا الله. الله الله الله. كان حذيفة بن اليمان هذا الرجل من أعرف الناس بسر النبي، فكان النبي يعطيه سر الأسرار، وسر الأسرار كان يتعلق بعلامات الساعة إلى يوم القيامة، وسر سر الأسرار هي لائحة بأسماء المنافقين الذين عاشوا مع رسول الله. فلما علم عمر أن النبي أعطى هذا السر لسيدنا حذيفة كان يأتي إليه ويسأله، يقول: يا حذيفة ناشدتك الله. الناس خايفة على روحها، هذا ما قال لي خايف على إيمانه. سيدنا عمر فاروق الإسلام جاء عند سيدنا حذيفة يقول: ناشدتك الله يا حذيفة، أيوجد اسمي ضمن لائحة من سماهم النبي من المنافقين؟ فلا يجيبه، ثم يقسم عليه ثانية فلا يجيبه، ثم يلح عليه في الثالثة فيقول: يا حذيفة ناشدتك الله العلي العظيم، إلا أخبرتني أيوجد اسمي ضمن لائحة المنافقين التي أخبرك بها رسول الله والتي أخبر الله بها رسوله؟ الله. فينظر حذيفة إلى الأرض ويقول كلمة غير مفهومة لكنها عميقة، يقول: لا أزكي أحداً بعدك يا عمر. فهو يطمئن، ما جاوبوش، ولكن يفهم بين ما راش في اللائحة، ويقول له لا أزكي ويخليه خايف. شو الجواب ديال العلماء؟ يا الله، ما جاوبوش، ما قالوش راك تما ولا ما راكش تما، ما جاوبوش. ولكن هالكلام عنده معاني، كأنه يبرئه ولا يجيبه، في نفس الوقت يطيع رسول الله وفي نفس الوقت يطمئن عمر، ثم لا يطمئنه، يجعل قلبه دائما يرتجف من خشية أن يصاب بمرض النفاق. فإنك ما دمت في الدنيا يمكن أن تصاب بهذا المرض عياذا بالله، وإن كنت تعرف ما هو النفاق فاسمع، قال رسول الله: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. ثم أعرض نفسك على هذه الصفات، واعرضوا أيها المسلمون أنفسكم على هذه الصفات لكي يرتجف القلب، ثم يزن نفسه بناء على هذه الصفات كم يمتثل منها وكم من عوج يوجد فيها. يا الله. فيقول: لا أزكي أحدا بعدك يا عمر. وكان عمر التقي النقي فاروق الإسلام يقوم بتصرفات عجيبة، إذا مات أحد من المسلمين ينظر إلى حذيفة في المسلمين، فإن صلى حذيفة عليه صلى عليه عمر، لأن حذيفة لا يصلي على المنافقين. وإذا رأى حذيفة خرج حين يدخل بالجنازة علم أن المدخول به إلى المسجد للصلاة عليه منافق، فيخرج ويتبعه ولا يصلي عليه، لعلمه أن حذيفة يعلم أسماء 300 منافق في المدينة. 300 منافق ممن صحب رسول الله والذين قال الله فيهم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لن يغفر، لن تدل على استحالة تحقيق هذا العمل في المستقبل، أي استحالة أن يغفر لهم حتى في المستقبل، نفي وقوع هذا الفعل في المستقبل لن تفيد أنه ينفي أن يقع أبد الآبدين، لن يغفر الله لهم. يا الله يا الله. هذا النفاق وجد على عهد رسول الله، كان رسول الله يقول: من أحب أن ينظر إلى شيطانا يمشي على الأرض فلينظر إلى نبتل بن الحارث. هذا نبتل بن الحارث كان يقول حينما جاءت غزوة الأحزاب، قال لهم: إنني رجل مفتون ولا أستطيع أن أخرج معكم للقتال. قيل: لماذا؟ قال: أخاف أن أفتن بنساء الروم. شكون غادي تجاهد ولا غادي تمشي للنساء؟ غادي تدير سياحة السيوف. وقال له، قال له: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. يريد أن يتملص من واجب الجهاد بدعوى مزيفة، وهي أنه يخشى على إيمانه. ماش منين يشوف النساء؟ غادي تشوف شي نساء، غادي تشوف الأمك غير الصوارخ في المعركة، غادي تشوف ولا كأني المنطق المقلوب نتاع المنافقين، قلوبهم منكوسة وفكرهم منكوس، انتكس فكرهم لانتكاس قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. يا الله، هؤلاء المنافقين ما تكلموش عليهم. والمنافقون هم الذين أشاعوا ما يسمى بالإفك، وهو أنهم رموا رسول الله في عرضه. أرأيتم أن أفضل البيوت يرمى عياذاً بالله بالإفك؟ أرأيتم أن الطاهر رسول الله، والطاهر أبو بكر، والطاهرة أم رومان، والطاهرة ابنتهما عائشة الصديقة التي زوجها الله لرسوله من فوق سبع سماوات، يمكن عياذاً بالله أن يقع لها ما يقع في غزوة المريسيع؟ كما تعرفون أن الجيش حينما انصرف بقيت هنالك عائشة تبحث عن قرط لها، فلما عادت لم تجد هنالك المعسكر فنامت، فجاء عبد الله، فجاء الصحابي الجليل صفوان بن المعطل، وكان ممن يؤخره النبي عليه الصلاة والسلام عله يجد شيئا سقط للصحابة وللجيش، كان في مؤخرة الجيش، فجاء فوجد زوجة رسول الله وأمنا عائشة تنام. يا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبياً ورسولاً، وبالإسلام ديناً، وبالقرآن إماماً وحكماً، وصلى الله على حبيبنا محمد. الفتنة التي نتحدث عنها هي فتنة المنافقين، التي لا يخلو منها زمان ولو كان أطهر زمان، وهو زمان رسول الله، ولو كان أطهر مجتمع ومجتمع رسول الله. ورأينا كيف أن هذا الرأس من المنافقين رمى أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق بالإفك، خيرة الأسر عائشة الصديقة. فجاء صفوان بن معطل فوجدها نائمة فقال سبحان الله، ضعينة رسول الله. وهنالك والله ما زاد على هذه الكلمة كما قالت عائشة، فتنحى وأخذ بزمام فرسه فركبت، ثم جرى فأسرع حتى وصل، فقال المنافقون ما قالوا، وقال عبد الله بن أبي والله ما نجت منه ولا نجا منها. وصار هذا الكلام سير النار في الهشيم حتى تلقطها، حتى التقطها بعض الصحابة فهلكوا لما خاضوا في هذا الكلام. ومنهم من سقط بفعل فتنة المنافقين، الصحابي الجليل من غزوة بدر مصطح بن أثاثة، يا الله، شارك في غزوة بدر، ثم شاعر الإسلام حسان بن ثابت، ثم أخت أم المؤمنين حمنة بن جحش، أخت زينب بنت جحش. ولما جاء القصاص جلد الثلاثة 80 جلدة، ولم يجلد عبد الله بن أبي بن سلول. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبر هذه الفتنة هو المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، فلم يقم عليه الحد، لأن الحد إنما يقام تطهيرا للمؤمنين، أما هو فهو كافر عند الله، مسلم فيما يبدو للناس، ومنافق عند الله، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. ولذلك لم يرضى الله تعالى أن ينفذ عليه حكم المؤمنين، لأنه إنما يترك ليوم القيامة حتى يجمع الله عليه كل سيئاته ليخلد في النار. يا الله، هذه فتنة المنافقين. سقط من سقط، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أروي لكم آخر قصة لرجل صاحب رسول الله وسقط ودخل النار خالد مخلدا، مش بحال أبو لهب اللي قاع ما أمش، لا هذا أمن. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، هذا آمن وجاهد مع النبي، يا رب يا رب يا رب، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الأول نقول لكم الأول والثاني قاع. أما الأول فجاء أصحاب النبي إلى رسول الله في غزوة أحد ويقول قزمان يا رسول الله يقاتل قتال الأبطال مقبلا غير مدبر، لقد أبلى البلاء الحسن. يقول دعوه فهو في النار. رب يا رب، وش يقول هذا؟ يقول فيأتون بعد ذلك وقد اتبعوا أثر فوجدوه مقبلا غير مدبر يقاتل بشراسة، يدافع عن الإسلام، يدافع عن راية الإسلام، فيقولون: يا رسول الله، ما رأينا أحدا يبلى، ما رأينا أحد في المسلمين اليوم، ما رأينا أحدا يفعل في المشركين ما يفعل قزمان. قال: دعوه فهو في النار. يا الله، كدير ما تخافش على روحك، كدير ابن عمي ما تحضرش راسك، ما عندك ما تحضر. واسمه هي صاحب، غادي نعرفه من بعد، صاحب المؤمنين يدعي صد ربي، وما تبقاش تكبر تقول انا راني مسلم، انا راني مخير، انا صاحب الطائفه الناجيه، انا اسكت اسكت اسكت اسكت، وعش في الدنيا عبدا لله تخاف وترجو، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. هكذا المؤمنين دائما هكذا. فتتبعوا أثره، لأن النبي يعرفون أنه لا ينطق عن الهوى. وجرح قزمان وإذا به يضع ذؤابة سيفه في بطنه، فيندق السيف في بطنه فيخرج من ظهره فيقتل نفسه. فجاءوا إلى رسول الله فقالوا: نشهد أنك رسول الله، الرجل الذي تحدثنا لك عنه قبل قليل عن حسن بلائه قتل نفسه. قال رسول الله: ولذلك فإنما الأعمال بالخواتيم. الله، ولماذا قتل نفسه وكان يجاهد مع رسول الله؟ كان لا يقاتل في سبيل الإسلام، في سبيل الله، ربما كان يقاتل لمقصود وغرض كان الله يعلمه. ومن جملة ما قال العلماء أنه كان يقاتل حمية، لم يكن يقاتل دفاعا عن الإسلام، إنما دخل معهم يقاتل لأن قومه يقاتلون، فهو يدخل باسم القتال تحت راية عمية، تحت راية القومية، تحت راية العرقية، تحت راية الحزبية. ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فقط هو في سبيل الله. أما الذي يقاتل رياء، شجاعة، يقاتل ليرى مكانه، هؤلاء كلهم أجرهم عياذا بالله تعالى يحبطه الله ما لم يخلصوا قلوبهم من كل مقصد في الجهاد إلا نصرة دين الله تعالى. هذا الأول. أما الثاني، اسمع هذا، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مجموعة أنت أصحابه، فقال لهم رسول الله: فيكم رجل، أو شوفوا الصحابة فرح، فيكم رجل يدخل النار وضرسه كجبل أحد. الصحابة بقاش يشوفوا، أبو ذر، أبو هريرة، معاذ بن جبل، آه ربي ربي ربي ربي، تزلزلوا. جهابذة الصحابة يقول لهم رسول الله: فيكم رجل يدخل النار وضرسه فيها كجبل أحد. شو يبقى يشوف شيء؟ وإذا بكل الصحابة يختم الله لهم بخير الأعمال، إما شهيدا وإما على فراشه طائعا، إلا رجلين بقيا: أبو هريرة والرجال بن عنفوة. الله، زوج اللي بقوا ذيك الجماعة، أبو هريرة والرجال بن عنفوة. ولشدة خشية أبي هريرة من أن يكون صاحب التنبؤ وأن يكون المشار إليه في نبوءة الحبيب صلوا عليه، صار فؤاده يرتجف، فنذر لله ألا تمر لحظة في بيته إلا والقرآن يتلى فيه، فقسم الليل في بيته إلى ثلاثة أقسام: الثلث الأول يقوم هو الليل، والثلث الثاني تقوم زوجته، والثلث الثالث تقوم ابنته حتى يؤذن للصبح، مخافة أن يصيبه شر هذه النبوءة الخطيرة. الله، فلا زال على ذلك يترقب أخبار الرجال، ولم يطمئن سيدنا أبو هريرة حتى وصله خبر الرجال الملعون الذي خرج من مدينة رسول الله إلى بني حنيفة إلى مسيلمة الكذاب لينصره، فقال: أنت رسول اقتسمت النبوة والملك مع محمد، وأنا من أصحاب محمد، جئت لكي أعضد ملكك ولكي أشيع في الناس أنك نبي وشركت مع محمد في النبوة والملك. وبعد ذلك صار يقيم الصلاة لمسيلمة إذا صلى بالناس، فكان فتنة عظيمة. هذا عجم عن مثل العريس. إيه يا سيدي الفتنة يا سيدي؟ فتنة السلطة، فتنة الكرسي كما سنراها، فتنة التقرب إلى أصحاب السلطات، فتنة التقرب إلى أصحاب الأموال. يمكن لضعيف إيمان أن يتخلى عن دينه من أجل لوعاعة في الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وهذا في زمن زمن أطهر جيل، زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان حتى مات على الردة عياذا بالله، هذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تحدثنا عن السقوط والزلل على عهد رسول الله، سقوط مؤقت كانت نتيجته أن يؤول الساقطون إلى الصف بقوة مجتمع المسلمين وقوة جاذبيته التي تجذبهم إليه متى انحرفوا، والسقوط النهائي الأبدي الذي عرفه بعضهم كالرجال بن عنفوة. فكيف لا يخاف الإنسان بعد ذلك الزمان وبعد ذلك الجيل؟ وكيف لا نخاف نحن؟ لا إله إلا الله. فلقد عايشنا كثيرا من الملتزمين في أيام وإذا بنا رأيناهم عياذا بالله في أبشع صورة. اللهم لا شماتة، نسألك اللهم العفو والعافية. رأينا عياذا بالله من ترك الدين أصلا. كان واحد صاحبي يجلس معايا، يدير معايا الجلسات، يا الله كيدير معايا الجلسات. وجاتو كونترا ومشى للدنمارك، وفي الدنمارك تزوج دنماركية، وبعد سنين عاد بها إلى الحي الذي كنا نلتقي فيه. أما الدنماركية فوضعت ساقا على ساق وهي شبه عارية، وهي تدخن في بيت صديقي وصاحبي وأخي في الله. فلما ذهب إليه يزوره أحد إخواننا من تلك الجلسة الإيمانية التي كنا نقوم بها أسبوعيا، هاله أمر ما آلت إليه أوضاع صاحبه. المرأة تكمي وهو ما ادهاش، سلم عليه واحد سلام بارد وما ادهاش فيه. فخرج أخونا من عند بعد زيارته منكسرا. ربي واش هذا صاحبي اللي كان يصلي معنا ويقوم الليل؟ واش هذا صاحبنا اللي كنا نديروا التفسير تاع سيد قطب؟ واش هذا هو صاحبنا اللي كان في الوقيتة اللي الناس كاع كنا نجتمعوا ونتعلموا الدين، نوضوا مع الفجر وقبل الفجر ونبقاو نتلاقاو ونتعلموا الدين ونقراوا القرآن؟ هذا هو. فلما حمل في قلبه هذا الهم جاء إلى البيت، قال لي: واستسلمت للنوم، فسمعت هاتفا يقول: أحزنت لحال أخيك وصاحبك؟ لا تحزن، فلقد تنصر أخوك. لقد تنصر. بغيت الكواغت تخلى على دينك، شي واحد يديرها غير زعاقة يقول له: معليش أنا راني مسلم، أنا معليش أنا غير نقول راني ويركبوا له ذيك. يا الله. كتب إلي، جابت لي الماين جابت لي رسالة نتاع ولدها كان يعمر المساجد، وجابت لي رسالة واسمه في هذه الرسالة: من فلان الفلاني إلى أم العزيزة. يا أما علاش راكي مهرسة روحك مع ذيك الصلاة تنطحي الله الخمسة نتاع المرات؟ علاش؟ علاش علمتيني هذاك الشيء اللي علموه ويديروه المسلمين عايش معنا في كل؟ وش هذا؟ يا أمي امتي أنا ما عرفت الدين حتى التقيت بالنصارى وعرفت الرب يسوع وأصبحت أؤمن به، فإذا بالرب يسوع يسكب في قلبي الطمأنينة. يا أمي أدعوك إلى النجاة قبل أن تدخلي إلى النار، اتخلاي على ذاك الشيء اللي رام يديره العرب الإرهابيين. أقسم بالله الرسالة قريتها. عندنا في العيون شي ناس ماشي تنصروا، تعرفوا اسمه كاين؟ ماشي تنصروا، هم الممثلون نتاع التنصير في المغرب الشرقي، وكاين واحد منهم حامل لكتاب الله وهو المشرف على الجريدة نتاع التنصير في المغرب. الله، شتهم في التلفزيون ولا ما شتهمش؟ مغاربة منصرين. شتهم في التلفزيون في الجزيرة ولا ما شتهمش؟ شتهم ولا ما شتهمش؟ في مراكش والدار البيضاء والحسيمة وكذا. لقد رأينا المسلمين يرتدون عن دينهم، رأينا تلاميذ في عبد المؤمن وفي زيري وفي عمر يعبدون الشيطان، أقسم بالله عبادة الشياطين، أقسم بالله لا يأكلوا رمضان والناس ينظرون. اليوم اليوم اليوم روحوا مجيت الريجي الطبع يجتمعون، الشعر تاعهم غادي طالع للسماء ومصورين هنايا الوشم والفاعي والعقارب. الله يرد بهم سكين، الله يرد بهم سكين، يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ويأكل رمضان نهارا جهارا ويقولون إن ربهم هو الشيطان. لماذا؟ لأنه يمثل الحرية وهو الموحد الوحيد، لأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا، ولما أمر إبليس بالسجود لم يسجد، لأن السجود لغير الله شرك، وإن إبليس موحد لم يريد أن يسجد لمخلوق، والسجود لا يكون إلا لله. شتوا اسمه رمي علموا الناس؟ شتوا اسمه رمي علموا الناس؟ أولادكم أولادنا، أخوتنا أولادنا أولادنا، أولادنا يعتنقون هذه الأفكار. أنا واحد السيد رئيس الله هنا مسكين مشى معاهم يحضر لواحد الكونسير، تعرف اسمه الكونسير ولا ما تعرفوش؟ كونسير واسمه الكونسير؟ بعد سميوه بعد الكونسير السرطاع، الكونسير واسمه هو؟ هو حفلة صاحبي الكونسير، هي الحفلة مالكم. مشاو لواحد الدويرة من هيك مجيت لآخر، قال لك اجتمعوا البنيات والولاد بذاك اللباس وهذاك الشيء، وجابوا شيميدات وجابوا القط وذبحوا القط وشربوا الدم ديالو، وجابوا ذيك الموسيقى وجابوا العيد، فدخلوا في موسيقى صاخبة وأطفأوا الأضواء، ثم عمدوا إلى المخدرات بكل ألوانها يتعاطونها، ثم بعد ذلك صاروا يتعاطون للشذوذ والسحاق والزنا بكل أشكاله. قال لك انا من اللي صرت ما فيش اللي، قلت له اش بك تدير تما؟ ها ولد عمي قال لي قلت له اش بك تدير تما؟ اش بك تدير تما؟ اش بك تدير تما؟ وهرب. منين شاف الناس دخل الحبل في النبل هرب عاد. يا الله، هذه اولادنا، هذه اولادنا. هذه لقد راينا انواع الانحراف في مجتمعنا ما لا يمكن ان نحصيه. لقد رأينا انحرافا فكريا وانحرافا أخلاقيا وانحرافا سلوكيا. ولذلك ننتقل إلى النقطة الثانية، بعد أن رأينا الزلل الذي يمكن أن يقع فيه خيرة الخلق، فهو ليس من المستبعد بل هو من باب أولى أن يقع لمن يعيش في زمن الفتنة. الآن نتحدث عن أسباب الفتنة. سنرجع الحديث عن أسباب الفتنة للقاء القادم، لكن أقول لكم لنسقسكم ما هي الأسباب الرئيسية. هذا غير تمهيد للدرس الجاي. ما هي أسباب الافتتان؟ بماذا يفتتن الناس؟ ما هي أسباب الفتنة؟ قولوا لي الله يرحمكم. ما هي أسباب الفتنة اللي تخليك تخاف على دينك؟ ربك يقول إنما أولادكم أموالكم وأولادكم فتنة وكذا، ولكن اسمه هي أسباب الفتنة. سببان رئيسيان. السبب الأول فتن سببها الشبهات. ثانيا فتن سببها الشهوات. الله، عقل عليها. أسباب الافتتان والفتنة والزلل التي تضيع على الإنسان إيمانه فيخشى على عاقبته ويخشى على إيمانه وآخرته ويخشى على الخسارة الأبدية، سببان. السبب الأول فتنة سببها واسمه الشبهات، وفتن سببها الشهوات. ولذلك فإن الله في القرآن إنما كتب الإمامة في الدين لمن انتصر في المعركتين وفي الفتنتين معا، في فتنة الشبهة والشهوة، فقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر هو الانتصار في معركة الشهوات، واليقين هو الانتصار في معركة الشبهات. اليقين والعلم يبدد ظلام الشبهات الفكرية، والصبر وحبس النفس وإلجامها بلجام التقوى انتصار في معركته ضد الشهوة. فالانتصار على الشهوة إنما يتطلب الصبر، والانتصار على الشهوة إنما يتطلب العلم اليقيني. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فوجب عليك أن لا يكون لك علم هكذا، ولكن يبغى يكون علم اليقين الذي لا شك معه، لأن اللي يكون عنده شوية شك يعطيه شي شبهة يمشي، وإلا مشى الله يستر ما يوليش. إذن فالسبب سببان، اسمهما شبهات وشهوات. أما الشبهات، شكون اللي وعر الشبهات ولا الشهوات؟ شكون اللي وعر الشبهات ولا الشهوات؟ أوكي، يقول لي بزوج. شكون اللي وعر؟ قول لي غير وحدة، الشبهات. وكاين اللي يقول الشهوات ولا غير الشبهات. إيوا، منين الشبهات وعر على الشهوات؟ علاش؟ لماذا الشبهات أخطر من الشهوات؟ لأن كل شهوة وانحراف في السلوك يكون سببه انحراف في الفكر، فالانحراف في الفكر أخطر. ولذلك كان أول ما أنزل على رسول الله اقرأ، خص العلم، العلم، العلم، لأن العلم تعرف به الحلال والحرام، والعلم هو اللي نور لك الطريق. أما إذا ما كنتش عالم راك طايح في الشهوات والشبهات وما عندك خبر، ياه. فكان لابد لك أولا أن تكون عالما بمطبات الطريق، عالما بكل ما ينفعك حتى لا تسقط فيما يسمى بالشبهات. وما أكثر الشبهات في عصرنا، وحرب الشبهات أعظم من حرب الشهوات. ثانيا، لأن الإنسان إذا مرض بالشبهة، العلاج بتاعه صعب ولا سهل؟ صعب ولا سهل؟ صعب، تغيير الفكري. بينما المرض بتاع الشهوة هو سهل. الزنا إذا كان باقي الراس بتاعه مزيان ومؤمن، تذكره بالله يعود. شتو؟ خطر الشبهات أعظم من خطر الشهوات لأمرين، لأن الانحراف في السلوك إنما ينبني على الانحراف يسبقه انحراف في الفكر، هذه الأولى. ثانيا، أن الانحراف في السلوك قد يعود صاحبه إذا ذكر، لكن الانحراف الفكري يجعل صاحبه يعتقد أنه في الطريق. هل المبتدعة قد يعصي العاصي ويتوب فيتوب الله عليه، أما المبتدع فلا يتوب الله عليه، لأنه يعتقد أنه يتقرب إلى الله بتلك البدعة. البدعة اللي كتشوفها هذه الشبهات. سنعود إن شاء الله للحديث عن هاتين النقطتين في اللقاء القادم، لنتحدث في اللقاء الرابع عن العلاج. يا الله يا الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصل الله على حبيبنا محمد.